قام يوما ليعلم أصحابه دعاء يدعونه فأتى أعرابي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف إلى بيته فتبعه سعد فقال يا رسول الله إنك قمت لتعلمنا دعاء فشغلت عنه فما هو يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما أدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له وفي رواية ما نزل بلاء ولا كرب بمسلم فدعا بهذا الدعاء إلا فرج الله عنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نحتاج إلى أن نعود إلى أصل الحكاية والرواية في دعوة العبد الصالح يونس ابن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ذاك النبي التقي الخفي الذي بعث إلى قرية نينوى على ضفاف نهر دجلة في أرض العراق، حفظ الله أهل السنة في العراق وفي كل مكان. أرسله ربه تبارك وتعالى إلى الله داعيا بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فما وجد إلا الإعراض، صدوا عن سبيله صدا. عاندوا نبي الله تبارك وتعالى يونس سرا وجهارا ليلا ونهارا، عاندوه وأغضبوه وكادروا دعوة ربهم تبارك وتعالى، فغضب يونس عليه السلام وعزم على الخروج من هذه القرية. خرج من القرية بلا إذن من ربه تبارك وتعالى، وذنون إذ ذهب مغاضبا، ذنون هو يونس عليه السلام والنون هو الحوت، إذ ذهب مغاضبا أي من قومه غاضبا عليهم ساقطا على إعراضهم وكبرهم واستكبارهم، إذ خرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن الله لن يضيق عليه وأنه له أن يخرج من قريته، فظن أن لن نقدر عليه، لذا فلقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذى قومه، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، أي لا تكن كيونس الذي خرج مغضبا من قومه. عود إلى أصل الحكاية والرواية في قصة النبي الصالح يونس عليه السلام، خرج مغضبا من قومه فتوجه إلى ساحل البحر، وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، وجد سفينة مليئة بأهلها فاستأذنهم أن يركب معهم راحلا غاضبا ساقطا على قومه، فركب معهم في سفينتهم المشحونة أي المملوءة بأهلها، فلما كانوا في وسط البحر في مقام تزل فيه أقدام وتضل فيه أفهام ولا ينجو فيه إلا من أذن له العلام، علت الأمواج وثقل حمل السفينة، فقال ربانها وقائدها لا نجاة لنا إلا أن نطرع على واحد منا نستهم، كما قال تبارك تعالى فساهم فكان من المضحضين. قال الطبري وغيره عجبت لمن يقرأ القرآن ولم يقف على تفسيره. نحتاج إلى أن نتتبع قصة هذا النبي في سورة الصافات والقلم والأنبياء. فساهم أي اقترع، يقال فلان ساهم أي أقرع، فعزموا على أن يفعلوا وأن يستهموا بينهم، فمن خرج سهمه سوف يلقي بنفسه في البحر لينجو الآخرون. وهذا منسوخ في شريعتنا بالنص والإجماع، فلو أن مثل هذه الواقعة وقعت في شريعتنا وفي زماننا لما كان لهم جائزا أن يقدموا على ذلك. هذا أمر منسوخ في شريعة الإسلام. أقول لو أن جماعة في سفينة ثقلت بأصحابها فلا يجوز لهم أن يقدموا على الاقتراع لأن يلقوا واحدا منهم في البحر لينجو الآخرون، لا، هذا مطروح منسوخ في شريعة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، فإن إلقاء واحد منهم هلاكه قطعي ونجاة الآخرين ظنية، والقاعدة في الإسلام أن الظني لا يقدم على المقطوع به. فساهم فكان من المضحضين، عمدوا إلى قرعة ليلقوا واحدا منهم، فخرج السهم على يونس، علم أنه هو المنادى في قدر الله تبارك وتعالى. والقرعة فعلها ثلاثة من الأنبياء: زكريا ويونس ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما في قصة زكريا فلما جاءت السيدة الحصيفة اللبيبة أم مريم، لما جاءت بها وقفا إلى بيت المقدس تنازع الأحبار والرهبان إلى كفالتها، ولم لا وهي مريم ابنة سيدهم وكبيرهم عمران، فاقترعوا بينهم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. تصارع الرهبان إلى كفالة مريم فعمدوا إلى القرعة، أيأتي كل واحد بقلم فيلقى في نهر الأردن، فمن جرى قلمه مع الماء خسر في القرعة، فثبت قلم زكريا وكفلها زكريا. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يقترع كما في الصحيحين من حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. والنبي الثالث هو يونس الذي فعل القرعة في هذا الموطن، فعلوها مع يونس في المرة الأولى، خرج سهمه قالوا: لا، أنت نبي صالح وأنت رجل صالح. فعلوا في الثانية فخرج سهمه، وفي الثالثة خرج سهمه، فأيقن أنه الموعود والمنادى في قدر الله تبارك وتعالى، فساهم فكان من المضحضين، فألقى بنفسه في ظلمات بعضها فوق بعض، فالتقمه الحوت وهو مليم، فنادى في الظلمات، ظلمات الليل، ظلمات البحر، ظلمات بطن الحوت، نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة عظيمة قال عنها الطبري: كان السلف يعظمون هذا الدعاء: نجاة لك من كل هم وبلاء وكرب وضيق، إذا ما أظلمت عليك ظلمات الأرض فللسماء أنوار من الملك سبحانه وتعالى، تفتح لك الأبواب في سحر تلقى به ربك الملك الذي يراك حين تقوم. لو لم يرد في فضل قيام الليل ها إلا هذا لكفى، لو لم يرد إلا في فضل قيام الليل إلا هذا لكفى، الذي يراك حين تقوم. رؤية خاصة للذي خلا بربه في ظلام الليل ينادي ويناجي: لا إله إلا أنت. توحيد الله تبارك وتعالى نجاة لك من كل ضيق وهم. قال ابن القيم: ما نجا واحد من هم ولا بغم إلا بحسن توحيده لربه. لا إله إلا أنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دعاء الكرب فيقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. احفظ هذه الكلمات الطيبات من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء المكروب والمهموم، في بلاءات الدنيا وفي ظلماتها للسماء أبواب لا تغلق ولا تقصد في أبواب الداعين في أبواب وفي وجوه الداعين المكروبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات بهذه الدعوات الطيبات سبحانك تنزيه لربك من كل عيب ومن كل نقص إني كنت من الظالمين. دوما تتهم نفسك بالتقصير في جنب الله تبارك وتعالى إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نشكو إليك أنفسنا عصت وعاندت وكابرت وعن أمر ربها ولا نهيه ما انتهت. نشكو إليك أنفسنا التي عتت وعاندت وكابرت وعن أمر ربها ما انتهت وعن نهيه ما انتهت إني كنت من الظالمين. اعلم أخي أن الناس عند البلاء على أقسام ثلاثة. أسوأ الدركات من يشكو ربه إلى الناس يقع في بلاء فيعوده العائدون فيقول بلسان الحال والمقال انظروا ماذا وقع لي من كم من كذا وكذا. هذا أسوأ الناس عند رب الناس ملك الناس إله الناس يشكو الملك إلى عباده. القسم الثاني من الناس من إذا ما وقع في بلاء شكى الناس إلى الله. رب فلان قهرني وظلمني وفعل بي كذا وكذا. وأعلى الناس منقبه ومقاما الذي يشكو نفسه إلى الله. ما تسلط علي فلان إلا بذنبي. قل هو من عند أنفسكم. لما تزلزلت الأرض زلزالها في زمان فاروق عمر قام غاضبا يحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عصيتم أحدثتم لئن عادت الأرض إلى زلزالها لا أساكنكم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقف العباس في صلاة الاستسقاء يقول اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. أتى رجل يسب وكيعا مسبة شديدة ولو رد عليه وكيع فليس بملوم، ولكن وكيعا وقف يقول لهذا الرجل زد وكيعا بذنبي فلولاه ما سلطت عليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوات تململ بها يونس في ظلمات بعضها فوق بعض. وفي الأثر الضعيف أن الملائكة لما سمعت هذه الكلمات قالت أي رب هذا صوت نعرفه. لم تزل ولم يزل صوته معلوما. قال الله نعم إنه عبد يونس. قالت الملائكة يونس الذي لم يزل تصعد منه الأعمال الصالحة قال نعم. فقالت الملائكة أي رب ألا ترحم ما به من بلاء بما كان يفعله في أوقات الرخاء فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. العمل الصالح نجاة لك من كل هم ومن كل كرب. أصحاب الغار ثلاثة انسدت عليهم صخرة عظيمة فقاموا يتوسلون بصالح أعمالهم. وأنت إن لم تكن في بطن حوت أو في بطن غار ولكننا أمامك ولكنك أمامك عقبة كؤوب في عرصات القيامة. فماذا قدمت لها من أعمال صالحة؟ أما لو علم العباد لما خلقوا لتاهوا وهاموا. خلقوا لأمر عظيم لو رأته عيونهم لتاهوا وهاموا. ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام، ممات ثم حفر ثم نشر ثم وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم القيامة قد عملت رجال، فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا فكأهل الكهف أيقاظ نيام، ليكن لك من خبيئة بينك وبين ربك تنفعك في العرصات. عبدك يونس الذي لم تزل تصعد منه الأعمال الصالحة، قال نعم، قالت ألا ترحم ما كان فعله في الرخاء فترفع ما به من بلاء. فأوحى ربنا تبارك وتعالى إلى الحوت أن يلفظ يونس عليه السلام، فخرج برحمة من الله تبارك وتعالى في قصة عظيمة ودرس بليغ يعلمنا أن العبد إنما ينجو عند ربه بسابق أعماله وبصالح أعماله. فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين الطائعين الزاهدين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أوحى الله تبارك وتعالى إلى الحوت ألا تكسر له عظما، ألا تأكل له لحما، بل كن له سجنا. هذه عبودية الكائنات التي لا تتحرك إلا بأمر من الملك المالك المليك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وصلى الله على النبي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما زلنا مع هذه الدعوات الطيبات الصالحات التي دعا بها يونس عليه السلام لما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ليست خاصة بيونس عليه السلام، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة لكل مكروب، سلوى المكروبين المهمومين أن يخلوا برب العالمين في ظلمات الليل البهيم. تخلو بربك الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، تدعو ربك تبارك تعالى داعية متضرعة منجية ناجية مناجية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تشكو إلى ربك تبارك تعالى هذه الأنفس التي أبت إلا أن تقلو بالمعاصي ليل نهار فجرا وبالأسحار، سبحانك إني كنت من الظالمين. نحتاج إلى أن نتضرع إلى ربنا تبارك تعالى بهذه الكلمات الطيبات، فليست خاصة بيونس بل بكل مكروب، وهذا ما دلت عليه السنة في الحديث الذي سطرنا به الباب، بل كذلك القرآن أشار إلى أن هذه الآية إنما هي سلوى لكل مكروب. قال تبارك تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله فاستجبنا له فنجيناه من الغم، والشاهد قال وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك نجاة لكل مؤمن أن يلزم هذه الدعوات. أختم بهذا الخبر العجيب. لما كنت أقلب في قصة هذا النبي قرأت خبرا عجيبا، الإمام أبو المعالي إمام الحرمين الجويني وقف يوما في مجلسه فسئل عن الباري عن الرب عز وجل، هل له جهة؟ هل له مكان؟ فقال لا، ثم استدل بحديث من العجب العجاب والأمر الغراب، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وذكر يونس، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى. استدل بهذا الحديث على نفي علو الله. ولو جلسنا من الساعة إلى قيام الساعة لنخرج وجه الدلالة من هذا الحديث، والله لما علمنا إلا أن علمنا الله. سنضرب أخماسا في أسداس في أسباع، ولكن انظر إلى وجهة الرجل من الغرابة بمكان يقول قولا يخالف فيه أهل الإسلام ويستدل بحديث عن النبي، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. انظروا كيف استدل بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني، وفي رواية: لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. قال الإمام: نهى النبي عن تفضيله بيونس. لما؟ لأن النبي لما كان عند سدرة المنتهى في المعراج، وكان يونس في بطن الحوت، فكلاهما سواء في القرب من الله، فكلاهما سواء في القرب من الله، فلا تفضلوني على يونس. كنت أنا عند سدرة المنتهى وكان هو في بطن الحوت في قعر المحيط، فلا تفضلوني عليه، فكلانا من رب العزة في المكان سواء. انظر إلى هذه الدلالات العجيبة التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جارية ما تعلمت في أم القرى ولا في جامعة الأزهر، إنما كانت كالماء الطهور على أصل خلقتها، على أصل فطرتها، على أصل خلقتها. سألها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، سألها النبي: أين الله؟ قالت: في السماء. لم تحمل شهادات من جامعة الأزهر ولا من جامعة أم القرى ولا من دار الحديد، ولكن كانت على أصل فطرتها، على أصل خلقتها، كالماء الطهور يزيل الخبث ويرفع الحدث. قالت: في السماء. قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. هذه عقيدتنا، لابد أن نربي عليها صغارنا. قل لولدك دوما: الله في السماء. الله ليس في كل مكان، الله على العرش استوى. وأي شيء يثبت في الأذهان إذا احتاج الرحمن إلى بيان، وأي شيء يثبت في الأذهان إذا احتاج الاستدلال إذا احتجنا إلى الاستدلال بالرحمن على مكان. ألف دليل في القرآن على علو الرحمن، مئة حديث على علو الرحمن. فرعون كان يعلم أن الله في السماء، قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل، والنزول لا يكون إلا من علو، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وأي شيء يحتاج إلى برهان إذا احتجنا إلى إثبات المكان للرحمن، فالله تبارك وتعالى على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. أدلة كثيرة، والشاهد من ذلك أن هذه عقيدتنا التي لابد أن نحيا عليها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل. اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، وفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، ونضب وجوهنا برؤيتك في الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على النبي. الله أكبر.